المزمور 117. سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللوياه.